بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وضعت الحرب أوزارها ولو مؤقتا، وتوقف القصف على المسلمين، واليهود قوم لئام ذو مكر، والله أعلم بما هم صانعون. وهذه الأحداث العظيمة التي مرت بإخواننا في قطاع غزة لها في النفوس وقع كبير، والله سبحانه وتعالى جاء في كتابه العزيز بالعبر والعظات من الأحداث الكبيرة. قال سبحانه وتعالى بعد غزوة بدر: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. ختم الآية بقول: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ولما نقض يهود بني النضير العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين وتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم وأجلاهم وأخرجهم من حصونهم المنيعة، نزلت الآيات: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال تعالى في آخر الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وسبب مجيء الأمر بالاعتبار بعد وقوع الأحداث العظام مباشرة أن القلوب متهيئة والنفوس متفتحة لأخذ العبرة والعظة. وهذا الحدث العظيم الذي جرى على أرض غزة والذي عشناه في الأيام الماضية يجب أن لا يمر دون أن نأخذ العبر والعظات منه. وهذه المدرسة العظيمة التي استمرت قرابة 23 يوما لا بد أن يكون لنا فيها وقفات من الدروس والعبر والعظات، فما أكثرها لمن نظر وما أنفعها لمن اعتبر. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن العظة نوعان، عظة بالمسموع وعظة بالمشهود، فكيف وقد اجتمعت لنا في هذه الموقعة الكبيرة عظة المسموع بالأخبار وكذلك المشهود بالصور المنقولة مع تطور وسائل نقل الأخبار اليوم. والانتفاع بالمسموع يشمل الانتفاع بما أنزل الله تعالى من الهدى والرشاد والنصائح والعظات، والانتفاع بالمشهود والعظة به بمواقع العبر وأحكام القدر ومجاريه وآيات الله تعالى في خلقه. ومن أهم العبر التي نستفيدها من هذه الأحداث ازدياد اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمر، وهو عز وجل يفعل ما يشاء. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لو شاء الله لأخذهم. فهو عز وجل يغير الأمور كما يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يأخذ من يشاء ويبقي من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، يدبر الأمر، ينزل الأمر من السماء إلى الأرض، وملائكته تسعى في تنفيذ أوامره سبحانه. وهذا العالم يعج بأفعال الله تعالى في خلقه، فهو الذي يدبر الأمر وإليه ترجع الأمور، وهو الذي يتحكم بالمصائر سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم الغيب، لا يعلم القدر إلا هو. ومن العظات العظيمة أن نزداد إيمانا بأن الله تعالى لما أنزل هذا الكتاب وجدنا فيه التعليق، ووجدنا فيه الدروس، ووجدنا فيه التبيان لكل شيء، وجدنا فيه الهدى والرحمة والبشرى. قال الشافعي رحمه الله: ما نزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى سبيل الدلالة عليها. وقد رأينا في حرب غزة كثيرا من آيات الله المقروءة صارت واقعا معاشا، كثيرا من الآيات التي كان الناس يتلونها من قبل صارت تعليقا على أحداث ملموسة، والتاريخ يعيده الله عز وجل، ويشبه بعضه بعضا لأن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير. وقد أخبرنا عز وجل أن لنا أعداء لا يرقبون فينا إلا ولا عهدا ولا ذمة ولا يخافون الله. وقال سبحانه لنا: كيف وأن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. رأينا ذلك واضحا في الوحشية اليهودية الإجرامية المتمثلة في استخدام كافة أنواع الأسلحة المدمرة والقذائف الجوية والأرضية والبحرية والقنابل وقصف المدفعي والزارق والطائرات والسفن وتعمد قتل الأطفال والنساء، حتى تجاوز هؤلاء 40% ممن قتل على ثرى غزة. وتعمد الإبادة الوحشية والقصف العشوائي للأحياء وتسويتها بالأرض ودك المساكن على رؤوس قاطنيها، وأيضا المساجد والمستشفيات وحتى الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، وتحول كثير من العمار إلى دمار والأخضر إلى يابس، وكومات من الحجارة والحديد صارت مصير كثير من البيوت التي كان يقطنها 50,000 شخص صاروا بلا مأوى. وانتشرت الأسر تبحث في أنقاض تلك المساكن عن الملابس وما تبقى من الحاجيات، حتى اختفت معالم بعض البيوت، وصار هذا يقول أظن بيتي في هذا المكان، وآخر يقول لا هو أبعد قليلا. وترى هؤلاء وهم ينظرون إلى بيوتهم ويقولون حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد بنوا تلك البيوت بما كان لديهم من مدخرات وصارت الآن خرابا يبابا، فقدوا مقتنيات ومحتويات ومدخرات. وهذه الأشياء الوحشية التي حصلت التي تدلنا على حقيقة أن هؤلاء اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. عندما تقول إحداهن هذه الفتاة الصغيرة أمي كانت تأتينا بالأغراض قتلوها، عمي قتلوه أمام أولادي، أرضنا التي نسكن فيها دمروها وخربوها، فقدت أبي وإخوتي الأربعة وأعمامهم وزوجاتهم وأولادهم، هذه غرفتي هنا، هذه غرفة أمي هنا، هذا قميص أخي، هذا قتلوا جميع أفراد الأسرة، سيارة الإسعاف التي تحمل الجرحى تمنع من الذهاب إلى المستشفى حتى ينزف جميع هؤلاء الجرحى حتى الموت. هذه تقول قتل ولدي الذي رزقت به بعد 21 سنة من الزواج، عمره 4 سنوات، 17 طلقة في بنت عمرها 4 سنوات، 12 طلقة في جسد فتاة عمرها 2 سنين، وهكذا وهكذا. أخرجوا الناس من ديارهم وجمعوهم في بيت واحد قصفوه على من فيه، وهذا يقول وهو شاهد على المذبحة، جاءت القذيفة الأولى ليسقط من يسقط من القتلى ويجرح من يجرح، الثانية كذلك قتلى وجرحى، وجعل بعض الناس يضمد بعضهم بعضا وسط البرك من الدماء والظلام الحالك، القذيفة الثالثة ثم أخرجونا. وهؤلاء الذين قال لهم اليهود اهربوا اجروا، صار بعض اليهود وكذلك من معهم يضربونهم وهم يجرون ويهربون مع أنهم أطفال ونساء، وهذا الجريح يمنع من حمله حتى يسقط صريعا، وهم يفعلون في رأسي ما يفعلون، صار هناك حوادث مثلى وتشويه. القضية في المشاهد هذه الكثيرة أنها تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء أعداؤنا، وأن العداوة تاريخية، وأن لا يمكن أن تنسى، وأن الحوار مع هؤلاء غير وارد، وأن التعايش السلمي غير ممكن، وأن كل الأوهام التي كان يتداولها بعض العرب في السلام مع هؤلاء القوم ما هي إلا محض خيال، وأنه لا يمكن أن يكون بيننا وبين هؤلاء القوم تعامل إلا بالسيف، ونحن الآن معهم ما بين إعداد للسيف وما بين استعمال له بحسب ما يفرض على المسلمين من الوقائع والأحداث. والحقيقة أن هذه المعركة، معركة غزة، تؤكد الأخذ بقول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأن إرهاب هؤلاء اليهود بهذا السلاح الذي يعده المسلمون واجب شرعاً، لأن الله عز وجل قال ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهؤلاء من العبر أنهم يريدون إخافتنا بقوة السلاح التدميري الكبير الذي يملكونه وبالعتاد العسكري والآلة الحربية الضخمة، ولكن نرى أن في مسلمي غزة عزة عجيبة، وكذلك في كلام الناس الذي تداولوه من الرغبة في الانتقام، إن اليهود في الحقيقة قد حفروا قبورهم بأيديهم، وإنما يحدث الآن من هؤلاء هو إعداد جيل الانتقام القادم، وفي نفس كل واحد منا قطعا وبلا ريب ولا شك الرغبة في الانتقام من هؤلاء. ولا أظن أن هنالك مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر لا يرغب في الانتقام منهم، ولا يمكن لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصفح أو يسامح هؤلاء على ما فعلوه، ولكننا ننتظر اللحظة المناسبة والوقت الملائم وما تقدمه هذه الأمة من الإعداد للمعركة مع هؤلاء. إنها سلسلة من المعارك التي ستستمر حتى تأتي المعركة الفاصلة التي يقودها عيسى عليه السلام ليقتل زعيم اليهود وهو الدجال، ثم بعد ذلك لا يبقى يهودي واحد في الأرض، وحتى تأتي تلك المعركة الفاصلة التي لا يبقى فيها يهودي واحد في الأرض، وتطهر الأرض من دنسهم ورجسهم وخبثهم وخبثهم ومن أشكالهم ومن هذه الكائنات التي تزعم أنها آدمية. وأين هؤلاء من أخلاق آدم عليه السلام ورحمة آدم عليه السلام، وما جبل عليه أبو البشر عليه الصلاة والسلام من الشفقة؟ ونحن نعلم يقينا أن هذا التخويف الذي يريدون نقله عبر وسائل الإعلام والشاشات لإرهاب المسلمين ليقولوا ما لنا طاقة بهؤلاء القوم، لا طاقة لنا اليوم بيهود، أن هذا إن شاء الله سيرتد عليهم. ونحن نعلم بأن الانتقام إذا لم يحصل في الدنيا فإن الله تعالى لا بد أن ينتقم لهؤلاء المستضعفين في الآخرة، وقد قال عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بالرغم من كل محاولات التطبيع الماضية ومسلسل السلام الوهمي المزعوم فإن المعركة قامت، وهذا الدليل واضح على قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إنما حدث في غزة ليس وليد اليوم، ومن نظر إلى المذابح الكثيرة السابقة سواء كانت من قديم من أيام دير ياسين وحتى هذه الأيام نكبات تتوالى، وهذا التاريخ شاهد ولا يمكن أن تتغير القضية، العداوة باقية والمواجهة باقية والجهاد ماض إلى يوم القيامة. وإن المشاهد التي رؤيت من مروعة للنساء والأطفال والشيوخ والتقتيل بالجملة وتقطيع الأوصال واستخدام القنابل العنقودية والفسفورية والتقليدية وغير التقليدية والدايم ونحو ذلك، يعني إنها تبين بلا شك أن هؤلاء القوم لا يمكن استعمال الرحمة معهم ولا السلام معهم، وأن هؤلاء أيضا يبثون من خلال جنودهم نصوصا توراتية مزعومة على ألسنة حاخاماتهم الذين دخلوا القطاع أيضا وكانوا بين الجنود، وكانت هذه الصحف التوراتية المزعومة تقرأ أمام الدبابات قبل أن يدخلوا في المعركة، دليلا واضحا على أن المعركة دينية قطعية بلا شك ولا ريب، وأن ليست معركة على أرض ولا معركة مادية، وأن ليست مجرد تنافس بين قوميتين، إنما هي قضية حرب لأجل الدين. وهؤلاء التوراتيون المزعومون يكررون المذابح منذ أن تمكنوا في بيت المقدس قبل زهاء 60 سنة، ومذبحة غزة التي نعيش فصولها الآن أكبر مذبحة في داخل فلسطين بعد النكسة بلا شك. وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ولذلك فإن الموقف من أهل الكتاب لا يمكن أن يتغير، القضية تاريخية وواقعية. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين. والقضية ليست في هذا فقط في هذا الموضع من الأرض، بل في مواضع كثيرة يقيمون المجازر المسلمين. وكنا نقرأ قول الله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، فقد رأينا هذا الأذى الكثير من اليهود ومن أهل الكتاب الآخرين النصارى الذين تحالفوا معهم. فإن هذه القنابل الفسفورية التي تحرق الجلد لتصل إلى الأنسجة وتخترق الأنسجة لتدمرها أيضا، وهذه قنابل الدايم التي تؤدي إلى سرطانات أو الموت المباشر أو فقد الأطراف وبتر الأطراف، إنما أنشئت في مختبرات أولئك القوم الذين مونوا بها اليهود لأجل حرب المدن. ورأينا ما أخبر الله تعالى به من صفات اليهود أنهم يسعون في الأرض فسادا، فإنما فعلوه واضح جدا الفساد فيه، وقد تجرؤوا على الله وعلى أنبيائه. وإذا كانوا قالوا إن الله فقير وقتلوا الأنبياء، بل إذا كان بعض قد قتل بعضا، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، فكيف سيفعلون بغيرهم؟ هذا الإفساد في الأرض، هذه الخطيئة المدمرة أو المملكة الخاطئة أو رجسة الخراب كما جاء وصف دولة اليهود في نبوات بعض أهل الكتاب، هذا يدل على خراب مدمرة رجسة خطيئة. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، أسفارهم المحرمة تؤكد أنهم رجسة خراب. وهذه المقابر الجماعية التي أقاموها لإخواننا، الله عز وجل قال سبحانه لليهود من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فهؤلاء الذين قتلوا وأذيبت الجثث والهياكل العظمية بفعل القنابل الجديدة التي ألقوها، بل قد أطلقوا أيضا صواريخ تحمل غازات كيماوية تقتل حتى الحيوانات، يعني وجدت الطيور نافقة، الحمام، الدجاج، كذلك الدواب. وأخبر بعض أهل غزة بأن اليهود كانوا يرشون مواد على هذه البهائم لقتلها، واضح أنها أشياء كيماوية، وكانوا ينتهزون هبوب الرياح في اتجاهات معينة لنشر أكبر قدر من السموم وتسميم أجواء غزة. وهؤلاء الجرحى بالآلاف والمشردون والمعاقون والأرامل والأيتام، وهذه المساجد المدمرة وغيرها من خطوط الماء والصرف الصحي ونحو ذلك وأعمدة الكهرباء، شاهد واضح أن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. وإذا كانوا قد قدروا الخسائر المباشرة بأكثر من ملياري دولار، فإننا نفهم جيدا قول الله عز وجل عن اليهود: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هؤلاء يريدون أن يعلوا في الأرض ويتبروا ما علوا تتبيره، والمسلم يحزن، لكن قال الله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. قال كثير من المسلمين: لماذا لم ينزل الله بطشه باليهود؟ والله قال في كتابه ردا على من يسأل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال مبينا عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن هذه الحكمة الإلهية، وهذا من العبر العظيمة التي تؤخذ من الأحداث: ليبلو بعضكم ببعض. من يبقى على العقيدة الصحيحة، على التوحيد، من تبقى ثقته بالله، من يزداد يقينا بهذا الدين وبالوحي الذي أنزله الله وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الذي يقوم بالإعانة والمساعدة والإغاثة والنصرة: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. من المنافقون الذين على النقيض من ذلك وعلى العكس من هذا كانوا يخذلون ويرجفون؟ لمسنا في هذه الأحداث قول الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فإذا كان من الناس من صمد، صبر، أيقن وازداد إيمانا وبالقضاء والقدر، وهم يقولون: قتلونا نحن صامدون، شردونا نحن صامدون، خربوا ديارنا نحن صامدون، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه العبارة ترددت كثيرا على ألسن أهل غزة من الرجال والنساء في تعليقهم على الأحداث: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أهم العبر أيضا التي تؤخذ من الأحداث أن صفات المنافقين كانت واضحة جدا من خلالها، فإنهم قالوا الكلمات التي ذكرها الله تعالى في كتابه: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قضية التخذيل التي حصلت والإرجاف والتخويف بالعدو وبقوة اليهود وأسلحة اليهود: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هؤلاء الذين يظهرون الحرص على حياة الناس هم في الحقيقة يريدون إخافة الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لقد قالها المنافقون يوم أحد وهم يقولون هل يوم في قتل غزة، ولو ما فعلوا الذي فعلوا ما كانوا كذا وما كانوا كذا، أهم كانوا تحت حصار وتجويع. ثم إن هنالك أشياء فرضت على أهل غزة فرضا، ويقول هؤلاء المنافقون: لو أطاعونا ما حوربوا وقتلوا. وهل كان بيدهم خيار؟ وهل كان بيدهم الأمر؟ ثم يقولون: لو كانوا عقلاء وسمعوا نصيحتنا ما حصل هذا التذبيح، وهم يعلمون أن المذبحة كانت تحصل من قبل، أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، ولن تكون تلك الأشياء التي مرت من المذابح مانعة لحصول مذابح جديدة. وقد كان المنافقون من خلال هذه الأزمة يحاولون تهويل قوة العدو وإرهاب المسلمين بها، ويقولون لهم: لا طاقة لكم فارجعوا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وقد قال هؤلاء أيضا: يا أهل غزة لا مقام لكم فارجعوا، يريدون تثبيط المجاهدين عن التصدي لهؤلاء. وما الذي منع اليهود من اقتحام الأحياء والدخول إلى وسط غزة والتخلل خلال الديار في مدن قطاع غزة إلا هؤلاء الذين كانوا على قلة عددهم وعددهم رفعوا ما أمكنهم أمام هؤلاء اليهود. ولذلك فإن عددا من المصابين في الأحداث كانوا يقولون نحن مع هذا الجهاد ومع هذه المقاومة، لأن في الحقيقة الحماية الحقيقية لنا بعد الله عز وجل من بطش وبأس هؤلاء اليهود. وإذا كان المنافقون قالوا قديما يا أهل يثرب وأخذوا الاسم ما قبل الإسلام، وما قالوا يا أهل طيبة ولا يا أهل المدينة، قالوا يا أهل يثرب، يريدون تذكير الناس بالماضي الأول والعلاقات الأولى قبل الإسلام، إبعاد القضية أن تكون إسلامية، فقد كان هذا من شعارات المنافقين الذين نادوا نداءات يريدون إبعاد القضية عن كونها إسلامية، ويقولون هذه قضية قومية وطنية والنحو ذلك من الأشياء الوثنية، بينما كانت هذه القضية ولا زالت قضية إسلامية واضحة. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، والتخذيل لا يضر الطائفة المؤمنة إذا كانت قائمة بأمر الله عاملة بدين الله، عندها من السياسة الشرعية ما تصابر به أعداء الله، تعد العدة ولا تتهور، وهي توقت التوقيت الصحيح للمواجهة. وفرق كبير أيها الإخوة بين أن يفرض القتال على المسلمين فرضا وبين أن يختاروهم ويبدأوه، لأن المسلمين لا يجوز لهم أن ينشبوا معركة دون إعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإذا لم يكن بالمسلمين القدرة فلا يجوز لهم أن ينشبوا المعركة. وقد بقوا في مكة 13 عاما كفوا أيديهم كما أمرهم الله عز وجل، فلما صار عندهم القدرة في المدينة صار الجهاد بعد ذلك أمرا قائما. ولكن قد يفرض على المسلمين أشياء كما فرض عليهم في البوسنة والهرسك من المذابح، هل بدأوا هم قتالا؟ لا، بل ما كان عندهم أصلا ميليشيات يقاومون بها. متى صارت هذه؟ لما مضى على المذابح 6 أشهر وأكثر بدأ بعد ذلك المسلمون يضطروا، هذه قضية اضطرارية للجهاد بما معهم لتكوين ما يمكن من المجاميع التي تصد الصرب الكفرة، فكان هذا قتالا إجباريا ما أعد له المسلمون. فإذا فرق بين أن يبدأوه ولا يجوز إلا بإعداد، وبين أن يفرض عليهم فرضا وعند ذلك لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذه الطائفة المنصورة التي لا تزال تقاتل أعداء الله تعالى حتى يكون آخرهم مع عيسى بن مريم عليه السلام. لقد رأينا من المنافقين من يمن، ورأينا منهم من يتشفى بما أصاب المسلمين في غزة، وقالوا بعزة يهود إنا لنحن الغالبون، وهم ينتظرون كيف ستؤول إليه الأوضاع، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم. فكانوا أول ما بدأ القصف يعيد بعضهم بعضا ويمنون أنفسهم بأنهم سيستلمون مقاليد الأمور في غزة، فلما صارت المذابح وصمد المسلمون جاءوا يتباكون ويقولون هذا الشعب المسكين وهؤلاء المستضعفين ولا بد أن نعين، فأين تذهبون؟ فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يدعون لأنفسهم الشجاعة والنجدة وتكلموا بكلام فصيح كما قال المفسرون إن هو إلا خذلان للمسلمين. وهؤلاء أيضا الذين يحملون أهل الإسلام نتيجة ما حصل، مع أن المجرم الذي هاجم وقتل وفعل هو الذي يتحمل في الأصل، ثم يقولون هؤلاء اتخذوا النساء والأطفال دروعا بشرية، واليهود هم الذين قتلوا النساء والأطفال وقتلوا غير النساء والأطفال، ومتى رأينا مجاهدا في غزة يتترس بطفل أو امرأة؟ بل إن أكثر الروايات التي تنقل عمن لقي الأمرين من المدنيين كانوا يقولون اليهود يقصفوننا وليس عندنا من المقاومين أحد، لماذا قصفونا ولماذا قتلونا؟ من العبر العظيمة التي عايشناها من خلال الأحداث أن هذا الموت يأتي، كل نفس ذائقة الموت، ولكن من الذي يذوق طعمه على مرضات الله ومن الذي يموت كالبعير، ومن الذي يموت حتف أنفه، ومن الذي يموت وهو على معصية، ومن الذي يموت يقضي نحبه ابتغاء مرضات الله وما بدلوا تبديلا. إن العبر العظيمة في هذه الأحداث قد بينت أن أهل التوحيد لا ينظرون إليها بالمقاييس المادية فقط، بل إن هنالك مقاييس شرعية. ولما قال أبو سفيان في أحد أعلو هبل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله أعلى وأجل، ولما قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الله مولانا ولا مولى لكم، ولما قال أبو سفيان يوم بيوم بدر هنا الشاهد قال عليه الصلاة والسلام قولوا لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون. الصمود الذي حصل في غزة يذكرنا بقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فتراجعت الفئة الكثيرة وانسحبت الفئة الكثيرة، وهكذا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وكان من المجاهدين في غزة من أهل الثبات الذين لم يضعفوا ولم يستكينوا، وإنما كانوا يدعون الله اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ومن خلال المقابلات الكثيرة التي حصلت كان لسان الصبر وموقف الصمود واضحا جدا من خلال حتى كلام الأطفال وأيضا النساء والشيوخ، واضح جدا أن الاعتزاز العزة والقوة في المنطق والكلام والإصرار والثبات والصمود كان عنوانا في مواجهة هذا العدوان الإجرامي، وأن ما حصل من المسلمين على قلة ما لديهم من الأشياء التي أذاقوها لليهود قد أثرت في اليهود تأثيرا كبيرا. وحصل أيضا من المواقف البطولية للمسلمين أشياء يفخر بها الزمن. 6 مجاهدين عند اقتراب اليهود قاموا بتقسيم أنفسهم 3 مجموعات مقدمة وقلب مؤخرة، ولما أمنت الطائرات اليهودية لجنودها ودخلت الدبابات والجنود ونزلت القوات وتخطت المجموعة الأولى وأصبحت في مواجهة المجموعة الثانية، قام الأول بتفجير العبوات المضادة للأفراد والثاني بتفجير العبوات المضادة للدروع، فتطايرت الأشلاء وعلى صراخ اليهود وارتبكت صفوفهم ووقعوا بين قتيل وجريح، فلما رجعوا إذا بالمجموعة الخلفية تفاجئهم ولم تستطع دباباتهم أو طائراتهم أن تنصرهم، لأن معنى ذلك أنها ستقتل كل هؤلاء اليهود الذين قد وقعوا في هذا الكمين والاشتباك، علما أنهم قد قتلوا بعض إخوانهم خشية أن يؤخذوا أسرى ويساوم عليهم. وهكذا حصلت مواقف بطولية في إلقاء بعض المسلمين بأنفسهم داخل الدبابة لقتل من فيها، وحصلت أيضا حركات الالتفافية وحروب عصابات وحرب شوارع وميادين وأشراك ومفخخات لم يكن اليهود قد جربوها من قبل، وهنالك كمائن وأشياء سيدرسها الجيش اليهودي لطلابه مستقبلا. وهنالك وقائع وأحداث بعضها يدرى عنها وبعضها لا يدرى عنها، ولا يضرهم ذلك، فالله سبحانه وتعالى إن لم تكونوا تعلمونهم فالله يعلمهم. وكان هنالك انغماس في العدو واختراق يدل على شجاعة متناهية من مجاهدي غزة الذين كانوا يتخللون الدبابات والمدرعات وكانوا يتخللون قوات العدو ويبادرونهم بالنار فيما يستطيعون. وحصلت أيضا أنواع من الخدع التي استدرج فيها بعض المسلمين جنودا من اليهود إلى منزل ثم قصفوه عليهم وانسحبوا يتظاهرون بهزيمة، ثم لما دخل اليهود فاجأوهم بإطلاق النار عليهم. وحصلت من الأحداث التي فيها من جنس تدمير الآليات والدبابات، ومن تقدم لإنقاذ الجرحى حتى اضطر اليهود للقول إن النيران الصديقة هي التي قتلت من قتلت من جنودهم، وذلك تغطية وإخفاء للخسائر التي تكبدوها، وأن هذا العدد لا يقتل على أيدي مجاهدي غزة وإنما بأسلحتهم هم بزعمهم. وأفادت صحيفة عبرية أن جنودهم كانوا يطلقون النار على بعضهم، وأن قول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سلاح الرعب والرعب الذي يلقيه الله في نفوس الأعداء قد حصل منه كثير في هذه الموقعة بلا شك. ويدعي اليهود أن قوة عسكرية من جنود الاحتياط قامت خطأ بإطلاق النار على قوة أخرى، فإن كان ذلك حقيقيا فإن هو إلا نتيجة الرعب، فما الذي يجعل النيران الصديقة تفتك في الغالب؟ وحققت مضادات على قلتها ومقذوفات على ضعفها أشياء من الرعب في قلوب اليهود بالتأكيد. وكان هنالك آيات لله تعالى، فيقول أحد المجاهدين في غزة كنا ننتظر فرصة للدخول على الدبابات وندعو الله أن يهيئ لنا، وفجأة دون مقدمات نزل ضباب كثيف واستطعنا الدخول بين عشرات الدبابات وزرع العبوات الناسفة قربها والانسحاب بسلام دون أن ترصدنا طائرات الاستطلاع التي تملأ الجو. وكذلك استثمر هؤلاء من المجاهدين الظلام لعمليات كثيرة، ومن صور التلاحم التي كانت استضافة العائلات لكثير من المنكوبين وتوزعوا على أقرباء وعلى غير أقرباء وعلى جيران، وفتح البيت للضيف والمنكوب وإغاثة الملهوف من أعظم الصدقات عند رب العالمين. وكان بعض الشباب يذهبون إلى المساجد تحت القصف ويقال لهم إن الجماعة والجمعة تسقط تحت القصف، يقولون وهو الموت سيأتي في قصف البيوت فليأتني وأنا في بيت الله. وكذلك فإن أنواع الحيل في إشعال الإطارات لتغطية هجوم المسلمين وغيرها قد حصل، وافتخارات بخنساء وخنساء وخنساء وخناس من المسلمين اللاتي كنا يفتخرن بأولادهن الذين قتلوا في سبيل الله. ولما يقال للغزية ماذا تعلقين على مقتل أولادك فتقول إن أولادي وروحي فداء للدين، وما فعل هؤلاء اليهود فلن يستطيعوا تركيعنا وقهرنا، وقالت أخرى الحمد لله على كل حال إن الله لا يبتلي إلا عبده المؤمن، أنا فقدت ابني ولكن هناك من فقدوا كل أبنائهم واحتسب مصيبتي عند الله ولعله يشفع لي يوم القيامة، وسجد شكرا لما جاء نبأ استشهاده. وآخر مكلوم في أبنائه يقول مهما فعلوا لن يستطيعوا سوى القضاء على الحجارة. إذن قضية الإعانة من الله عز وجل لأهل غزة كانت واضحة، قضية تثبيت أفئدة المؤمنين فثبتوا وظيفة الملائكة بأمر من الله، الذين آمنوا كان هنالك تثبيت. نعم إن الناس يتفاوتون في إيمانهم في غزة وفي غير غزة بالتأكيد، ولكن كان هنالك معونة من الله عز وجل وكان هنالك تثبيت. ويعني مثل هؤلاء كيف يصمدون أمام أقوى رابع جيش في العالم مزود بهذه الأسلحة الفتاكة؟ ويعني كون اليهود ينسحبون بعد 23 يوم بالتأكيد هو نصر بجميع المقاييس، لأن الهزيمة إما أن تكون راية بيضاء وبلا شروط واستسلام كامل وتسليم للأسلحة وترك اليهود يدخلون البيوت يمشطونها ويستولون على الأراضي والشوارع وكل غزة، وهذا لم يحصل، بل كان هنالك ثبات إلى الانسحاب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالله عز وجل في الوقت الذي يثبت فيه المؤمنين يلقي في قلوب الكفار الرعب، وقد حصل لهؤلاء اليهود رعب بلا شك. وحتى هذه الصواريخ التي هي عبارة عن مقذوفات يعني محشوة بالبارود بالنسبة لآلات الكفار وصواريخ اليهود ليست بشيء، ولكن مع ذلك أوقفت مؤسسات تعليمية ومؤسسات مدنية يد اليهود، وشلت قطاع الصناعة والسياحة، وتوقفت مصانع، وصار هناك خسائر في بعض موانئهم بما أبلغ الله به بعض هذه الصواريخ المحدودة إلى تلك المناطق، ودخلوا في الملاجئ واستعدوا للدخول في عاصمتهم في الملاجئ. ولا شك أن كان لها أصداء، ونقل هؤلاء اليهود إلى المستشفيات وهم يرتجفون على الكراسي، كما استطاعت بعض الكاميرات اختلاس بعض الصور، وإلا فإن ما حصل لهم عجب عجاب. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. واضح جدا أن الله عز وجل قد أوهن كيد اليهود ذلكم، وأن الله موهن كيد الكافرين، وهذا واضح من خلال تصريحاتهم كما قال يعلون قريبا جدا نحن رجعنا إلى المربع الأول، يعني لم نفعل شيئا، ولا بد من جمع عبارات اليهود التي فيها بيان أن كل ما حصل من القصف وكل ما حصل من هذه الحرب لم تأتهم بالمكاسب على الأقل التي يريدونها، ولم تقضي على المقاومة الإسلامية ولا على الجهاد في سبيل الله ولا على روح البسالة في أهل غزة، وكانوا يراهنون على حصول انشقاقات بين المقاومين والمجاهدين أو بين فصائلهم على الأقل، وما حصل. كانوا يراهنون على انفضاض شعب غزة عن هؤلاء المقاومين المجاهدين، وما حصل. إن هذا الصمود لا يمكن أن يفسر إلا بأنه تثبيت من الله تعالى، وإذا نصر المسلمون الله فإن الله ينصرهم ويثبت أقدامهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقد رأى الصحفيون وشهود العيان حفائظ من النوع المقاس الكبير الذي رماه اليهود خلفهم، لأنهم ما كانوا يطيقون الخروج من دباباتهم، لأن هذه حصونهم التي يظنون أنها مانعتهم من عذاب الله. وكذلك فإن القنص كان أيضا يعمل فيهم، وبالتالي فمن الذي سيتجرأ على الخروج من دبابته وحصنه هذا المعدني كي يقضي حاجته؟ فقد حصل بينهم من أنواع حتى المعاملة العصبية والنرفزة بين الجنود والعلاقات غير الصحية كما وصفوهم بأنفسهم داخل دباباتهم. متى ظهر لليهود قوة أو إقدام على المدنيين وعلى العزل؟ كل الأشياء التي حصل فيها إطلاق نار من اليهود يعني من مسافة قريبة كان على مدنيين وعزل. والغدر واضح جدا، يعني مع أن بعض المدنيين خرجوا من البيوت يرفعون قمصان بيضاء قتلوهم، كانوا يقولون لمن في البيت اخرجوا، فإذا خرجوا أطلقوا عليهم النار، كانوا يقذفون على هؤلاء الخارجين علب الأغذية الفارغة تبكيتا لهم، يعني أنتم في المجاعة ونحن نأكل، استهزاء بهم. فإذا ما ظهر اليهود عضلات إلا من بعيد، قصف بعيد أو من قريب على مدنيين وعزل. واضح جدا يعني أنهم لا يجرؤون جبناء، لا يمكن لهم أن يواجهوا وجها لوجه. لقد كان لي من العبر والعظات في هذه الموقعة هؤلاء الثلة الذين ذهبوا إلى ربهم والذين صدقوا ما عهد الله عليه نحسبهم والله وحسيبهم، نرجو لهم أجر الشهادة. لا يمكن لمسلم أن يحكم لمن يموت بشهادة، لأن هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهو العليم بكل قتيل ما هي نيته عند الموت. لكن نحن نرجو وندعو. ولما رأينا ما حصل لذلك الشيخ الجليل نزار ريان العسقلاني أستاذ الحديث النبوي الشريف بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية في غزة، وهذا الرجل الذي شارف على 50 وجمع بين العلم والجهاد، فلم يكن أسيرا للمكتبة والكتب فقط دون نزول إلى الميدان، ولم يكن ينزل للميدان بجهل، بل كان يتردد ما بين الكتاب والميدان، وهذا هو المفترض في العالم المسلم. هذا الرجل الذي كانت رسالة الماجستير له عن الشهادة والشهيد في السنة النبوية، وكانت رسالة الدكتوراه له عن مستقبل الإسلام، فهو منطلق في موضوعات رسالاته من واقعه الذي يعيش فيه. وهذا الرجل كتب في آخر رسالة أنه يرجو أن يكون هو وأولاده من الشهداء في سبيل الله، فمتزوج من 4 وله 6 أولاد ذكور و6 بنات وحفيدان، كان يبشر بالشهادة ولم تشغله الشهادة الدنيوية عن الشهادة الأخروية، ولم يغتر بتلك الشهادة المادية عن أن يكون ممن يواجه أعداء الله عز وجل. فكان معلما وهاديا وواعظا ومصلحا ومجاهدا، وله دروس ويتنقل بين معسكرات المجاهدين، وأيضا كان يرابط بنفسه بينهم، وقد دخل سجون اليهود مرارا من قبل، وذهب ابن له في عملية جهادية ضد مغتصبة صهيونية في السابق، وكذلك ابنه الآخر أصيب إصابة بالغة لا زال أثرها إلى الآن. هذا الرجل صاحب السنة الذي يظهر ذلك عليه في هيئته ولحيته ومظهره، هذا الرجل كان يقول: اللهم تقبلنا جميعا شهداء لمن حوله، وهذا ما نرجو أن يكون قد وقع له. ودائما أهل السنة أصحاب الحديث أهل الحديث الذين يدرسون الحديث النبوي ويحرصون عليه الله عز وجل ينور قلوبهم. وقد دعا عليه الصلاة والسلام لأهل الحديث بأن ينظر الله وجوههم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها وبلغها. إذن هذا الاهتمام بالسنة يورث منزلة عظيمة عند الله. والجمع بين الجهاد في سبيل الله ودراسة سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد تفسير كتاب الله لا شك أنه قدوة عظيمة ونبراس. من العبر أن الاستسلام لله عز وجل والرضا بالقضاء بعد نزول هذا البلاء إنه أمر في غاية العظمة. وإن كثيرا من أهل غزة قد ضربوا أمثلة رائعة بهذه الأشياء، فرأينا من يرقد على سرير المستشفى ويبلغ بوفاة ابنه يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الذي كان يبلغ بذهاب زوجته أو أولاده، أو التي كانت تبلغ بمقتل زوجها أو أولادها الحمد لله الذي شرفني بقتلهم. وأحدهم يقول نحن في أرضنا أرض غزة أرض العزة لن نغادر أرضنا ولن نرفع راية بيضاء ولن نستسلم ولن نركع إلا لله ولن نطأطئ رؤوسنا ولن يسمع عدونا ما يسره ولن نظهر ذلا ولا هوانا. وقد قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهذه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه مهمة جدا عند المصائب، فإن الناس في المصيبة يحتاجون إلى عزاء، يحتاجون إلى تسلية، يحتاجون إلى تثبيت. القلب الآن مفجوع، النفس مفجوعة، ولكن يربط الله على القلوب بالإيمان به وبقضائه وبقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيطمئن بعد المصيبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيرضى بالرغم من عمق الجراح، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فيسلم لله بالرغم من فداحة الكارثة والخسارة سواء كانت في الأرواح أو الممتلكات. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إن نقل هذه العبارات وتدوين العبارات التي جرت على ألسن أهل غزة من المؤمنين أهل الدين لما كانوا يبلغون بالخبر، والعجب أن بعضهم عنده القدرة على الوصف، بل العجب أن أطفالهم يصفون ما حدث ليس بعد سنوات لما نسيت المصيبة، بل بعد يومين وثلاثة وأربعة كما جاءت شهاداتهم اليوم وأمس بعد انسحاب اليهود. صارت شهادات أطفال فلسطين عجب من العجاب، إنها تنبئ عن هذا الجيل الذي تربى في عالم المحنة بعيدا عن الدلع والميوعة واللهو والعبث الفارغ. هذا الجيل هو جيل البأس وجيل القوة وجيل الشدة، هذا الجيل جيل الانتقام من اليهود وجيل النصر القادم، هذا الجيل الذي يصنع على عين الله تعالى ورعايته سبحانه وعنايته. وكان العجب أن المشاركة في هذا الصمود من النساء والأطفال والشيوخ غير الشبان والأقوياء. وهذه والدة الدكتور نزار تتحدث عن مقتل ابنها وتقول حين أخبروني أن منزله تم قصفه وهدمه قلت في نفسي هذا الشيخ قد ذهب إلى ربه، لم تجزع لم يحصل لها انهيار. وتقول إن كان جده قد ذهب شهيدا وعمه كذلك فإنه قد لحق بهما وإني أحتسبه عند الله. سيدة مسنة في العزاء راسخة كالجبل تقول مات ولدي الاثنان وورثت بندقيتهما وسوف أقاتل بها أولمرت. وامرأة أخرى تقول إننا فقراء وليس عندنا مثل ما عند اليهود من السلاح المتطور، لكن معنا الله ويقوينا بملائكته. ورغم بساطة وقلة مستوى تعليم كثير من هؤلاء المساكين وبعضهم من الفلاحين والعمال والحرفيين، لكن تجد عندهم من معاني الإيمان التي يقولونها ويذكرونها وتنقل يعني على الهواء وعبر الفضائيات مواقف عظيمة. يعني كما تقول امرأة ما في أحد منا يخاف، لا شيخ ولا نسوان ولا أطفال، نحن في رباط وإذا متنا سنموت شهداء وأقوياء ومستعدون لكل شيء، وعندهم طائرات ودبابات وعندنا قرآن وإيمان، وإذا جاءونا يعني نفجرهم لو بأسطوانة الغاز اللي في المطبخ. هؤلاء الذين صار عندهم هذه القناعات والإيمان الراسخ والأشياء التي لا تتزلزل في النفوس من قواعد التي جاءت بها الشريعة مما أخذ من القرآن والسنة والتربية الإيمانية، بل حتى المصابات والمصابين والجرحى والجريحات حصل هنالك من أنواع التماسك لا يخطر بالبال. يعني نعم بعض الناس لا يخلو بالانهيار، وهذا يحدث، الناس يتفاوتون في الصبر، لكن الذين صمدوا صبروا، الذين تماسكوا، الذين كانت صدورهم قوية بالإيمان، هؤلاء كثرة، ما هم قلة، ما هو واحد ولا اثنين، إنها نماذج كثيرة جدا. يعني من العبر أننا نتفاخر فعلا بشعب مسلم كهذا، أن هؤلاء الذين أصيبوا بهذه المصائب حوصلوا هذا الحصار الظالم، وقع عليهم يعني هذا العنت والعناء والمشقة، ولا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا دواء، مقومات الحياة غير موجودة، حتى بعض المساعدات التي جاءتهم ذهب بعضها في السلب والنهب، كانوا عندهم من الإيثار وعندهم من الصبر ما يناطح به الجبال، ونحن نقف أمامهم كالتلاميذ الصغار عالة عليهم في الدروس، نستلهم من صمودهم وجهادهم الدروس والعبر. هذه مدينة عجيبة، قصة غزة قصة عجيبة، إنها تجمع بشري يمتد لأكثر من 3000 سنة، حتى كان الفراعنة يطلقون عليها غزاتوه، وارتبط اسمها بالكنز الذي قيل إنه دفن من أيام الفرس، وأطلق عليها العرب غزة هاشم، لأن جد النبي عليه الصلاة والسلام هاشم دفن بها قبل الإسلام في إحدى رحلاته إلى بلاد الشام. هذه غزة التي فتحها عمرو بن العاص في عهد أبي بكر الصديق في العام 13 من الهجرة، فصارت مدينة من مدن الإسلام وبلدا من بلدان المسلمين، أنتج علماء وقادة من المجاهدين، وعلى رأس العلماء الذين خرجوا منها الإمام الشافعي رحمه الله، الذي ولد في غزة سنة 150 للهجرة، وينسب إلى غزة علماء كثيرون، ويقال الغزي، ومنهم الشهاب أحمد الغزي المولود في سنة 60 و700، وابن حجر العسقلاني ولد بعسقلان وهي بلد مجاورة لغزة قريبة منها، وغزة أكبر مدينة من مدن القطاع على الجانب الغربي لفلسطين، ويقدر عدد سكانها بأكثر من 1.5 مليون على مساحة ما تتجاوز 45 كيلومترا مربعا، كان قد احتلها الفرنسيون ثم البريطانيون، ثم دخلها اليهود بوعد من هؤلاء الصليبيين، ونشأ ما يسمى بقطاع غزة عام 48 بعد الحرب، بعد ما تراجع الجيش العربي الذي كان يحميها، واستولى اليهود على جنوب فلسطين من ضمنها وصحراء النقب ورفح وخان يونس ودير البلح من أجزائها. لم يكن عدد سكان هذه المنطقة يتجاوز 50,000 في ذلك الوقت، ارتفع إلى 300,000 بسبب جرائم القتل والتهجير التي قام بها اليهود داخل فلسطين، فتضاعف عدد سكان غزة، وتحول وسط وجنوب فلسطين إلى لاجئين، وأقيم في غزة مخيمات مثل جباليا والبريج والشاطئ وانصيرات، هذه كلها أصلاً مخيمات لاجئين، ناس خرجوا من إجرام اليهود داخل فلسطين. عند أهل غزة إيمان عجيب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التكاثر، والأمر أمر الأمة بالتكاثر، وأنه سيباهي الأمم يوم القيامة، لكن تكاثرهم وليد أيضاً الإعداد لهؤلاء اليهود، فإن متوسط الإنجاب عندهم يقترب من 10، حتى تقول المرأة منهم أنا أنجب 10، 5 لي و5 لليهود، فعندها حسبان أنه سيموت من أولادها النصف، وسيبقى من يعيش النصف معها، فالافتراض بهذا موجود عند نسائهم، وهذا تقريبا أكثر مكان في العالم يوجد فيه معدل إنجاب، وهذه مراغمة لليهود، نوع من المراغمة لليهود. وهذه المدينة يعني غزة التي تكتظ بالمساجد والمصلين، ويقصف أهلها، وعند صلاة الفجر يشتد القصف عند الأذان، وعند الصلوات قصف اليهود عند الصلوات، وفي صلاة الجمعة في غزة كرم في العام المنصرف أكثر من 5,000 طالب وطالبة يحفظون القرآن، تجاوز عدد الحفاظ 12,000 حافظ وحافظة في غزة، تباهي بالذين قدموا في سبيل الله، تربي كثير من النساء أولادها أن يكونوا شهداء في سبيل الله. وقيل لأم نضال يعني في المعاتبة، ألا تحبين أبنائك وأنت تحثينهم على أن يكونوا في سبيل الله؟ قالت بلى أحب أبنائي، ولكن الله عز وجل أحب وأغلى. وفي أرض غزة شباب من قوة الشكيمة وعزة النفس وقوة الإيمان، يا فتية رصدوا لله أنفسهم فبايعوا ربهم غرا ميامينا، قالوا الجهاد سبيل لا بديل له، والموت في الله من أسمى أمانينا، هانت جسومهم في الله فانطلقوا وفجروها براكينا براكينا، فمادت الأرض حتى غص جانبها بما تمزق من أبناء صهيون، أما الشهيد ففي الجنات منزلة طوبى له حين يلقى حورها العينة. مدرسة غزة اليوم تعلمنا بالرغم من الأسى والجراح، ونحن لا نقول إن الناس هناك ملائكة، لا، فيهم في بعضهم فيهم من العيوب والآفات، ولكن في الجملة إنه شعب مجاهد، في الجملة إنه شعب صامد، في الجملة إنهم أناس يفتخر بهم، إن العزة لتبدو من كلامهم وفي قلوبهم أكثر إن شاء الله. من العبر التي حصلت الهلع الذي أصاب اليهود كما ذكرنا، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، وبالتأكيد حصل تولي لليهود في عدد من مقاطع الاشتباكات في غزة وانسحابات، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، وبالرغم من القوة الدفاعية الكبيرة والتحصينات لهذه الدبابات، فقد تمكن المجاهدون في غزة من تحطيم عدد منها، حتى فجروا في بعضها عبوات لا تقل الواحدة منها عن 100 كيلوغرام، حتى قال الجنرال إسرائيل تال إن مهمة هذا النوع من الدبابات تكمن في حماية جنودها، يعني فقط صارت القضية بالكاد أن يحموا جنودهم، والمركافة التي يتباهون بها قد تم تفجير عدد منها، وخوفا من القنص كما قلنا كان طواقم الدبابات يحصرون داخل الدبابة، وإذا وضعت عددا لمدة طويلة من هؤلاء، إذا وضعت عددا من الجنود في مكان محصور مثل هذا ولا يجرؤون على الخروج خشية القنص ولا على قضاء الحاجة، فكيف ستكون العلاقة فيما بينهم؟ لقد ظنوا أنهم سيخترقون غزة، وحاولوا فعلا، هم حاولوا ولكن فشلوا، ومن 5 محاور ومن 3 وكذا، وقطعوا غزة أوصالا ووصلوا إلى الطريق البحري والطريق إلى البحر، وصلوا وعزلوا رفح وعزلوا من هنا، وبالرغم من ذلك انسحبوا جميعا، ما استطاعوا أن يصلوا إلى ما أرادوا الوصول إليه، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، ولذلك صار عندهم نفسيات منهارة، صار عندهم رائحة كريهة تنبعث من داخل الجنود الدبابات، لأنهم أين يعني يقضون حاجتهم. وذكر بعض المراسلين أن هؤلاء لما تمكن بعض المجاهدين من اختراق موجات الإشارة اللاسلكية كانوا يبكون عبر الأجهزة ويطلبون الانسحاب والخروج ويطلبون الدعم ويطلبون ويشتكون مما هم فيه، وقادة الجيش كانوا يغصبون بعض الأحيان الجنود على التقدم. ويقول صحفي يهودي لقد عم الخوف في كل مكان، حتى داخل يعني ما يسمى بإسرائيل في فلسطين المحتلة، يقول يعني عن عيشهم داخل المدن المتبانية، هذه المدن التي تعرضت للقصف وهذه المغتصبات، يعني مع أن ما طال شمال إسرائيل أو شمال هذا البلد المحتل شيء يسير، إلا أنه أغلق المؤسسات التعليمية في شمالها فضلا عما حصل في جنوبها، لقد كان الخوف يعم كل مكان، ورجال الشرطة بالآلاف يتجولون في الشوارع على مفترقات الطرق والأسواق والمحال التجارية، نعيش حالة استنفار، ألغيت إجازات الشرطة وكليات الشرطة أغلقت لأنهم صاروا يحتاجون للطلاب الذين داخلها، بل أين هذا الجيش العرمرم وهم يستدعون 10,000 من الاحتياط ويزجون بالاحتياط في داخل غزة، يعني احتاجوا للاحتياط، إذن ماذا تفعل القوات النظامية؟ إذا كانت القوات النظامية لا تكفي فمعنى ذلك أن هذا الجيش يعني إذن مسألة أنه لا يقهر أو لا يهزم، ويقولون تحولنا إلى ثكنة عسكرية، وأكدت جمعية عيران أن الأوضاع الأمنية السيئة وتوازيات صواريخ المقاومة رفعت عدد اليهود المتوجهين لطلب الاستشارات النفسية بنسبة 12%، زادت حالات الاكتئاب بنسبة 14%، زادت حالات ارتفاع تناول المهدئات بنسبة 50%. يقول روتيال جروس من معهد بروك دايل إن ثلث اليهود يعانون من اضطراب نفسي، طرى ارتفاع كبير عن نسبة المتوجهين لمراكز الصحة النفسية. إيش هذا؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أنزلهم من صياصهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب. هذا هو الرعب، هذا هو الهلع. هؤلاء لم يقول استشارات نفسية ومراكز نفسية وحبوب مهدئة، وش هو الحبوب مهدئة؟ إيش هذا؟ نقل أعداد من اليهود إلى المستشفيات يعانون من صدمة عصبية. إيش صدمة عصبية؟ فسرها، فسر لي شرعا إيش الصدمة العصبية. هو هذا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب وقذف في قلوبهم الرعب، هذا هو. إن من العبر العظيمة من معركة غزة هذه أننا رأينا مقاييس النصر، ونحن لا نقول يعني أن هنالك الآن نصرا كاسحا حصل لآل غزة وأن اليهود قد أخذوا ما بين أسير وقتيل وجريع لا بطبيعة الحال، لكن هذا الصمود الذي حصل هو نوع انتصار. هذا الثبات الذي كان من هؤلاء المجاهدين أمام هذا الجيش العرمرم المدجج بهذه الأسلحة نوع انتصار. إذا كان انسحاب المسلمين من مؤتة بأقل الخسائر الممكنة كان يعتبر نوعا من الانتصار وتخليص المسلمين، فكيف وقد انسحب اليهود الآن؟ وإذا قال أحد قادة الليكود سيلفان شالوم لإذاعة الجيش الآن يقول لم نحقق شيئا من أهداف العملية، إيش هذا؟ أليس نصرا؟ قالوا ما منعنا الصواريخ وما أخذنا الصواريخ ولا زال عندهم 1200 صاروخ، يعني ما انتهت العملية، إذا ما حققت أهدافها التي يريدونها، فهذا نوع من النصر. لقد انتصر المسلمون في معركة الخندق مع أن الكفار حاصروا ثم انسحبوا، فكان انسحاب الكفار نصرا للمسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم ولا يغزونه. أو هذه قضية قاعدة نغزوهم ولا يغزونه بأمر الله تعالى، واليهود يخشون جدا من قضية أن تبقى غزة نقطة ارتكاز محور، أن تبقى مكان انطلاق لتحرير فلسطين، فيريدون القضاء عليها بأي طريقة. لم يتمكنوا من القضاء على غزة رغم التدمير الهائل الذي حصل في بعض أحياء غزة، ولكن ما زال أهلها يعيشون. وهم العجب العجاب لما قالوا، يعني أن تقول بعض الإحصائيات إن من ولد عدد المواليد أثناء أيام الحرب أكثر من عدد الوفيات. إذا كانت يعني شوف، مع أن بعض النساء ما أمكن نقلها لا لمستشفى، ولدت بطرق بدائية، لكن هذا يا إخوان يذكر بأهمية زيادة النسل، زيادة النسل وأثر زيادة النسل في القوة والعزة. كنتم قليلا فكثركم، تصبح الأمة أمة مرهوبة عندما يكثر عددها. ومن الذي يفكر بغزو الصين؟ إن من معاني النصر التي تحققت الآن قضية العزة، أن يموت الإنسان على المبدأ ثابتا، ذلك الفوز الكبير. هذه الحماية من الله، لأنه جاءت أيضا رياح أزالت بعض المقذوفات وغيرت الأهداف للقنابل التي كانت تلقى من اليهود، بل وبعض الغيوم التي صارت مانعة من القصف في بعض الأحيان، كان هذا من نتائج أدعية ولا شك ولطف الله تعالى بالمؤمنين. حتى قال صحفي في الإذاعة البريطانية لا أقدر أن أقول شيئا سوى أنها العناية الإلهية. نصر الحجة والثبات على الحق هذا نصر عظيم. وإذا كان اليهود قد نجحوا في أشياء، فقد نجحوا في إعادة مفهوم الجسد الواحد لهذه الأمة، إعادة مفهوم الشهادة في سبيل الله لهذه الأمة، فقد انطلقت الحناجر تطلب أن تكون مع أولئك المسلمين، ولا زال اليوم آلاف محتشدين عند المعبر يريدون إغاثة إخوان بأنفسهم، وتمكن قلة قليلة من الأطباء من الدخول لإغاثة إخوانهم، فأي نصر أعظم من أن تهب الأمة لنجدة إخوانهم في الدين؟ هنالك نصر معنوي عظيم. هنالك إذن من العبر أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وأن المسلمين لا يمكن أن يحصل لهم الفناء، يفنوا لا يمكن مهما فعل أعداء الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم لن يتمكنوا من ذلك، يريدون إفناء المسلمين لن يتمكنوا من ذلك. قالوا إن الحرب كلفت إسرائيل يوميا 200 مليون دولار، قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، آخر شيء النتيجة النهائية ثم يغلبون، ويوم القيامة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال بعضهم كلفة العدوان 28 مليون دولار، تقارير يهودية تقول التقديرات الأولية للخسائر لكيان الاحتلال فاقت 1.3 مليار دولار، يعني 5 مليارات شيكل. وزارة المالية تعارض دفع هذا المبلغ في ظل العجز المتوقع لديهم في 2009، المتوقع أن يصل أكثر من 5% من الناتج اليهودي، أي ما يقارب 9 مليارات دولار، يعني هذا عجز الميزانية 35 مليار شيكل. ستضطر الحكومة إلى تقليص ميزانية وزارات الاجتماعية، وستجر إلى زيادة عجز في الميزانية لعام 2009 و2010 و2011، يعني حرب غزة هذه ستؤثر على ميزانيات اليهود 3 سنوات قادمة. ضريبة الأملاك أو ما حصل من أضرار من جراء قذف الصواريخ على البلدات أو المستوطنات المغتصبات اليهودية أيضا من ضمن هذه الخسائر. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن حجم الخسائر اليومية للقطاع التجاري في المدن الجنوبية التي كانت في مدى صواريخ أهل غزة قد وصل إلى 7 مليون دولار تقريبا. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هم ماذا فعلوا؟ فعلوا شرا، فعلوا قتلا، فعلوا دمارا، تخريبا، إفسادا، لكن لم ينالوا خيرا. حاولوا بشتى الطرق إجبار المجاهدين على الاستسلام، وكان بعض المنافقين يضغط مع اليهود وأعظم من ضغط اليهود، ولم يحصل استسلام، واستمر اليهود في القصف يريدون استسلاما، لم يحصل استسلام، يريدون الشروط هم يريدونها ما استطاعوا. ففبركوا تمثيلية مجيء زعماء الغرب لكي يعلنوا إيقاف إطلاق النار من جانب واحد، وبعدين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. نجحوا في ماذا؟ قتل ناس يعوض الله عز وجل، والقتل شهداء، القتل نرجو أن يكونوا شهداء عند الله، وما عند الله خير لهم مما عندنا، فنحن لن نحزن على هؤلاء الشهداء لأننا نرجو أن يكونوا قد استراحوا، وأن ما عند الله خير لهم من الحصار والجوع والقصف. بقي على المسلمين واجب تولي الأيتام والأرامل وإعمار ما تهدم، ويجب أن يكون الإعمار بذكاء، وتوفير الملاجئ لأهل غزة مهم، لأن هنالك حروب بيننا وبين القوم، ولا بد من إعداد الأسباب، أسباب المادية للمواجهة، ومن ذلك هذه الملاجئ للقصف. هذا يعمل حسابه في البنايات القادمة. وأيضا فقد استعمل المسلمون في غزة فكرة أن تبتغي نفقا في الأرض، الخندق حفر في الأرض والنفق خندق مغطى، وتحت الأرض، الأرض جعلها الله قرارا، الأرض هذه نعمة عظيمة من الله، الأرض أرساها بالجبال، الأرض هذه فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، الأرض هذه نعمة من الله لأنه يمكن الاحتماء بها من العدو، وجعل الأرض سببا للوقاية بهذه الأنفاق التي تتم فيها أشياء كثيرة. ووجود غزة تحت غزة أمر في غاية الأهمية لأهل الإسلام، والتترس بما يمكن أن يمنع أذى العدو مهم بهذه الأرض، فهي أمنا، تمسحوا بالأرض فإنا بكم برة، يعني باشروها بالصلاة واسجدوا عليها من غير حائل. قال فإنا بكم برة، وإنني أقول إن من بر الأرض أنها حوت أنفاق إخواننا الذين كانوا يخرجون من الانقضاض على اليهود داخل بعض الأزقة وداخل بعض البيوت التي تم استدراجهم إليها، ونقلوا فيها المؤن، ونقلوا فيها أسلحتهم، وكانت فيها مخابئهم. هذه الأرض بارة بنا، وإنها إن شاء الله من هذه الأرض سيشهد يوم القيامة لأهل الإحسان بما عملوا عليها من خير، وبما فتحوا فيها من الأنفاق، وخندقوا فيها من الخنادق. وإن نتاج العدوان البربري هذا من الناحية العسكرية، بدأت تحليلات الغربيين والشرقيين مشيدة بالصمود الأسطوري لأهل غزة، وكذلك بأن الحقيقة يعني أن اليهود لم يعملوا إلا تخريبا، قالوا بأننا قد عطلنا ويعني أخرنا وأرجعنا إلى الوراء وأضعفنا، هذه الطور لها في النهاية. كان كلامهم في بداية الحرب شيء ونهاية الحرب شيء آخر، رضينا من الغنيمة بالإياب، يقولون في الأخير نحن أضعفنا، بس أهل غزة أضعفنا. طيب هم إن شاء الله ازدادوا قوة وثباتا، أضعفوهم ماديا، نعم هناك قتلى جرحى خسائر تهديم وتخريب، نعم أضعفوهم ماديا، لكن سيقيض الله من هذه الأمة من يمد إخوانهم، وسيعوض الله أهل الخسائر، وسينزل المعونة سبحانه وتعالى، وهذه أشياء تذهب وتأتي، وتعويضها ليس صعبا، تعويضها ليس صعبا بإذن الله. وقد أعطى هذا النجاح في صد العدوان دفعة معنوية كبيرة لنفوس المجاهدين في سبيل الله في غزة، ووجدت دروس التكتيكات العسكرية كبيرة، وستؤخذ من هذه التجارب أشياء مهمة لإنجاح معارك المستقبل. وزادت ثقة الناس في الله تعالى، وأن يعني التعاطف مع هؤلاء الذين اعتدي عليهم كان في العالم الإسلامي عام جدا، من طنجة إلى جاكرتا والأقليات الإسلامية في الخارج وحتى على الصعيد الدولي، وكان هنالك أيضا تعاطف حتى من بعض الكفار. رد الله اليهود بغيظهم لأن سمعتهم في العالم اتسخت أكثر مما هي متسخة من ذي قبل، وهي وسخة أصلا. وكذلك فإن هؤلاء قد أنفقوا كثيرا على تلميع سمعتهم ومقاضاة من يعادي السامية وحتى ملاحقة كتاب ونحو ذلك، لكن الآن بهذه العملة التي عملوها فإنهم قد أذهبوا كثيرا من الجهود أدراج الرياح وصارت هباء منثورة، وما أنفقوا من أجل تلميع سمعتهم في العالم كله في خلال هذه الأيام قد ذهب وزاد من قضية السمعة الوحشية لهؤلاء القوم. ويهودي واحد داخل إسرائيل لم يصب بالفزع في حرب 67، اليوم دخلوا في دائرة الخوف والملاجئ. واضح جدا الفرق بين حرب 67 وهذه الحرب، وهذه أول حرب تكون بين أهل الإسلام وأهل التوحيد وبين اليهود، ولذلك يستبشر بها. وحجر الجهاد ومقلاعه وبندقيته ومقذوفاته، هذه هي عدة أهل الإسلام ومأمورون بالازدياد منها. ويقول نتنياهو إن أهداف العملية لم تكتمل بعد، قائد لواء النخبة اليهودي يعترف بالعجز أمام بسالة المجاهدين. الباحث اليهودي يوسي ألفير يقول كيف يمكن تأكيد أن الأهداف تحققت في حين لا تزال الصواريخ تنطلق أو يمكن أن تنطلق. صحف يهودية تقول إن العدوان على غزة لم يصنع زعيما سياسيا ولم يجلب مكاسب سياسية لمن خططوا له ونفذوه. يقول أحد كتابهم إن الحكومة أضاعت الإنجازات العسكرية، ووقف إطلاق النار من طرف واحد هو فشل القيادة السياسية، وإنما حصل لم ينقذ جلعات شاليط الجندي الأسير، وأنه قد ترك لمصيره. ورد الله الذين كفروا بغيظهم بأشياء كثيرة جدا ستتوالى آثارها مع الأيام وتظهر بمشيئة الله تعالى. من العبر العظيمة أن المسلمين لا يصح أن يستهينوا بأنفسهم، إنهم قوة عظمى، سواء كان أهل غزة أو من ساندوهم وصمدوا معهم ناصروهم، سواء كان بالدعاء بالصدقة بما أمكن من إيصال الأشياء إليهم، حتى المعنويات والاتصالات، وحتى الحرب الإعلامية التي خاضها كثير من المسلمين ضد إعلام اليهود الذين سيطروا على أشياء كثيرة من الإعلام كما سيأتي. لكن وجدنا من العبر العظيمة أيضا أيها الإخوة والأخوات سنن الله تعالى كيف تسير وكيف تتكرر هذه الأشياء. قل فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. المعركة بين الحق والباطل مستمرة، وكلما قلت إن التطبيع والتعايش الذي ينادون به سيحدث وإنه سيأدي على ما تبقى من عقيدة أهل الإسلام، إذا بقدر الله عز وجل يأتي بمواجهة جديدة ليستعيد المسلمون عقيدة الولاء لأهل الإيمان والبراءة من أهل الشرك، ليستعيد المسلمون بغض اليهود والكفار وقد كادوا أن يطمسوا ذلك، ليستعيد المسلمون أشياء كثيرة خسروها من المفهومات الشرعية بعد أحداث 11 سبتمبر. في الحقيقة إن هذه المعركة تعيد إلى أهل الإسلام أشياء كثيرة من العقيدة والدين قد حاول الأعداء طمسها وأضعفوها حقيقة في السنوات القليلة الماضية، ولكن جاءت هذه الأحداث مرة أخرى لتذكر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هؤلاء المؤمنون الأبرار يواجهون الفجار الكفار، ما دام هنالك حياة على الأرض فهنالك مواجهة مستمرة. من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. تلك الأيام نداولها بين الناس، والله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. وابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم أحيانا في حكمة عظيمة، ومنها استخراج أنواع العبوديات من نفوس المسلمين فيجأرون إلى الله بالدعاء ويتضرعون إليه ويلحون عليه ويقبلون على ربهم. كم من النساء قمنا الليل في دعاء لإخوانهم من المسلمين في فلسطين، كم من الرجال قنتوا في المساجد يدعون الله وأكفهم تمتد إلى ربهم بأن ينصر هؤلاء المجاهدين، وأن يثبت هؤلاء المسلمين الصامدين في غزة، وأن يعينهم على بلواهم، وأن يرحم المستضعفين منهم. وكم صارت الأدعية على اليهود باللعنة والغضب والهزيمة والفشل، وأن يأخذهم الله عز وجل. كم حصل من هذه الأدعية لابد يكون له أثر. إن الله عز وجل لا يضيع جهود المسلمين. ما كان الله ليذهب عمل المسلمين هباء منثورا. الله أرحم من أن يجعل دعاء المسلمين ضائعا، بل إنه عز وجل استجاب ويستجيب. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وهذا درس، يعني هذا الثبات والصمود، لنقل إنه نصر مصغر، فإنه يقول لكم يا أيها المسلمون إن تنصروا الله ينصركم ويأتيكم بنصر مؤزر، وكذلك ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ومهما علت رايات الكفار وسعوا في الأرض بالفساد والاستكبار، فإن الله لا بد أن يأخذهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وهؤلاء اليهود ظلموا. الله أمهل لكن لن يهمل. والله عز وجل لما قدر أن يقوم هؤلاء اليهود بدولتهم، هؤلاء لما قاموا بإفسادهم الآن متوعدين من الله، وإن عدتم عدنا. ولقد عادوا إلى الإجرام بهذه الدولة التي أقاموها، وما حصل من العدوان منهم والفجور في الأرض، فلا بد أن يعود الله عليهم بالهلاك، وأن يسلط عليهم من يسلط من عباده. سنة الإملاء هذه سنة ربانية. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. لقد تم إحياء مفهوم الشهادة في سبيل الله إحياء عظيما في أنحاء العالم الإسلامي، وصار المنادون به كثر جدا بعد أن كاد هذا المفهوم أن يختفي. وصارت قضية المناصرة بالنفس وبالمال وبما يمكن، يعني بالحقيقة حصل من الفوائد الكبيرة استيقاظ للأمة. تقول عجوز مصرية دمي فداء لأهل غزة، عجوز مغربية الله معنا لن نسلمهم بلادنا، عجوز تركية نحن معهم ونشكرهم لأنهم يدافعون عنا، عجوز ليبية أعطونا السلاح وتركونا نجاهد معهم، أخرى تقول أتمنى أن أموت وأولادي دفاعا عن بلاد المسلمين. إذا كان الأطفال تصدقوا بفلوس المقصف، والطفل يقول لأمه وهي تدعوه الغداء أتغدى كيف وأهل غزة ما عندهم غدا. إذا كان وصلت القضية إلى تشرب الأطفال لهذه المسألة، وعاش أولادنا مع أولادهم لحظة بلحظة في القصف والحصار، حتى تركيا التي كانت علمانية ظهر فيها أشياء عجيبة، 1.5 مليون يناصر، بقية الملايين أيضا ويعني تحت الصقيع والمطر، هنالك عبارات لأهل الإسلام. إذن المسألة هؤلاء الملايين، إيقاظ الأمة، الأمة تحتاج إلى إيقاظ، الأمة مخدرة، الأمة في غيبوبة. ما هي الإيقاظات؟ الصدمات بأي شيء تكون، حماقات العدو، حماقات اليهود. اليهود هكذا يشيدون بناء كبيرا ثم يخربونه بحماقاتهم. ما حصل من أنواع المناصرة من المسلمين هو في الحقيقة كان في إبراز لطاقات كثيرة، يعني شباب وحتى فتيات في قضية الحرب الإلكترونية ضد هؤلاء اليهود، ملفات فيديو صور تفضح الممارسات اليهودية الوحشية، وكذلك شرح مناظرات ردود توضيحات، صناديق بريد إلكترونية امتلأت بأشياء عن غزة، مدونات اشتعلت بمناصرتهم، موقع الفيسبوك يشهد مقاومات من أنواع فريدة، وتبادل مجموعات نشأت تناصر أهل غزة، وكذلك الجدران الافتراضية في الإنترنت علقت عليها صور كثيرة لتبين الحقيقة. وقد نجحت هذه الحملات في اجتذاب كثير من الذين ما كانوا معنيين في الأمر من البداية، وبعض الذين كانوا قد أخذوا انطباعا خاطئا من وسائل الإعلام اليهودية العالمية. حصل جهود جيدة مباركة من بعض القنوات الإسلامية والعربية ومواقع إخبارية، صار هنالك في الحقيقة موقع اليوتيوب ومدى غيظ اليهود مع كل مقطع يتم تعليقه، وانظر إلى تعليقاتهم في ذلك الموقع، هجوم شديد على مواقعهم، حتى قيل إن 300 موقع صهيوني في الشبكة قد سقطت، ومن بين كذلك المواقع موقع وزارتي الداخلية والمالية والأمن الداخلي اليهودي، حتى موقع يهود أولمرت وتم استعادتها بعد ذلك، وتدبير موقع أكبر جامعة صهيونية ومواقع منتديات لشركات وبنوك ومؤسسات يهودية. وكذلك شارك من قراصنة المسلمين ومن تقنييهم في هذه المعارك أعداد كبيرة، ومن المغرب العربي وغيره، وكان هنالك رسائل فيها توضيح للعالم، استخدمت رسائل الجوال لتثبيت أهل غزة وكذلك اتصال ببعضهم ومناصرتهم، وتم تمرير المفتاح الدولي لغزة عبر الإنترنت وعبر رسائل الجوال. وفي المحاولة 17 سمع صوتا ضعيفا يقول بثبات: نسألكم الدعاء، نحن صامدون والله عز وجل معنا ومعنوياتنا عالية. هذا الحدث يكون الآن العقلية والنفسية الجديدة لأطفالنا وأولادنا شباب المسلمين. في ناس فعلا تركوا ملاهي ملذات، في ناس اتعظوا بأشياء، هنالك ناس لا يزالون قابعون طبعا في الضلال والظلمة والتيه واللعب واللهو والمعاصي. ربما أحداث غزة هذه أيقظت بعض المذنبين والعصاة والتوجه للتوبة، والحقيقة التأثر عام. يعني ما الذي سيرى طفل في الخامسة من عمره ويحترق وأبوه ينزف أمامه، وناس تركض في الشوارع وتنزف، تدخل مستشفيات، الثلاجات، مناظر يعني المخيفة، والشظايا، آثار الشظايا في أجساد الأطفال. لكن نفس الذين وقع عليهم البلاء من أهل غزة عندهم فعلا يعني ثبات عجيب، وتكون شخصيات وتربية من خلال جو المحنة. وهذا الذي يرى بيته يحترق، والده ينزف حتى الموت، وصديقه يقتل، والزرع والحجر والشجر ينزف، بالتأكيد هذا إذا كبر سيكون له موقف. تقول أم لخمسة أطفال من غزة: نحن أمام جيل مختلف سيقاوم بكل الإمكانات. ابني، طفلي صاحب 3 سنوات أنس، لا يتحدث إلا بلغة القصف والنيران، ذهبت طائرة جاءت أخرى. شقيقه الأكبر 13 عاما يخطط هو وأصدقائه لإسقاط طائرات العدو إذا كبروا. يقول فتى في 15 بعد 20 سنة لن تبقى دولة اليهود هذه بالتأكيد، فسنملك الطائرات ونهزم جيشهم ونخرجهم. وذكر أحد الأطباء الفلسطينيين أنه أجرى جلسات مع نحو 30 من الشباب تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، يعني في مقتبل العمر دون البلوغ كثير منهم، جاءت جميع توجهاتهم انتقامية. يعني ما في من قال إحباط أو نبغى نعيش، نبغى ناكل خبز، بس خلونا نعيش وبس، وإحنا نبغى سلام ونبغى أمان. اللهجة هذه لم تلمس، الذي لمس بالعكس، وهذه هي القضية التي ستقض مضاجع اليهود ربما كثيرا، أن هذا العدوان أنشأ روحا انتقامية. الآن حسب المقابلات هذه سلوك الأطفال يتجه إلى قضية الألعاب الحربية حتى في الألعاب، وهناك أشياء لم تصنعها أفلام السهرة ولا كتب المدارس، وإنما صنعتها آلة الحرب والدمار اليهودية، وظهرت حقيقة المعركة. وهذا درس عظيم وعبرة هامة للغاية، أنهم كانوا يصفون القضية بأن معركة على أرض أو أطماع، كانوا يصورونها أن بين العرب واليهود، كانوا يقولون أشياء قومية وغيرها في المعركة. لكن جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني قبل 40 سنة قالت إن إسرائيل لن تهزم حتى يكون عدد المصلين في صلاة الفجر كعددهم في الجمعة. لقد تزايد الإقبال على مساجد غزة في الحقيقة، وأقاموا الصلاة حتى على مقايا المساجد المدمرة. لما سقطت القدس القديمة عام 67 دخل موشي ديان بصحبة الحاخام الأكبر شلومو غورين، وبعد أدائهم صلاة الشكر عند حائط البراق، قال: اليوم فتح الطريق إلى بابل ويثرب، هذا يوم بيوم خيبر. الذي يظن أن المعركة ليست دينية مسكين مغفل وجاهل بالحقيقة. هم قالوا يا لثارات خيبر اليهود لما اكتسحوا في تلك الأعوام بعد 48 و 67. وقالت جولدا مائير في إيلات على خليج العقبة: إني أشم رائحة أجدادي في خيبر. لما وقفت في إيلات على البحر الأحمر هي تنظر إلى جهة خيبر وتقول: إنني أشم نسيم يثرب وخيبر. المطالبات بحصون بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة قائمة منهم، وخيبر كذلك. فإذا أصلا القضية عندهم. ومن يتأمل مشهد الجندي اليهودي أثناء الاقتحام البري يعتمر طاقية ويرتل كتابه المقدس بزعمهم يعرف أن المنطلق ديني قبل الدخول في المعركة، والحاخامات كانوا موجودين في أرض غزة، واستهداف المساجد أكثر من 27 مسجد يبين هذا. لماذا المساجد ولماذا يعني بهذه الكثرة؟ وما في أي سبب لاستهداف هؤلاء في غزة إلا لأنهم قالوا ربنا الله، إلا لأنهم مسلمون. وقد استخدمت في الحرب من قبل اليهود فتاوى حاخامات تبيح للجيش اليهودي قتل النساء والأطفال بغزة، بل قال أحدهم وهو مردخاي إلياهو الذي يعتبر المرجعية الدينية الأولى لديهم: لا مشكلة في القضاء على فلسطيني القطاع حتى لو قتل منهم مليون أو أكثر، ما في مشكلة عادية. وصدرت عدة فتاوى من مرجعياتهم تبارك ما يقوم به الجيش من مجازر وتبيح قتل النساء والأطفال، وأن هذا من العقاب الجماعي لأعدائهم. وصحيفة هارتس فتوى نشرتها لعدد من الحخامات بأن حكم التوراة ينص على قتل الرجال والأطفال والرضع والنساء والعجائز وحتى سحق البهائم، وهذا ما فعلوا. إذن هم يطبقون فتاوى حاخاماتهم ويتبعونها ويستدلون بأشياء، يعني أما مدن الشعوب التي يهبها الرب إلهكم لكم ميراثا فلا تستبقوا فيها نسمة حية، خلاص هذا أصلا هذا الذي ينشرونه. وأكثر من 95% من الجنود من الأحزاب المتدينة لا ينصاعون الأوامر العسكرية إلا إذا كان معها فتاوى دينية، فالقضية أصلا حرب دينية. وهل يمكن لإنسان أن يصدق أن الله تعالى يأمر بقتل الرضع والأطفال والحيوانات؟ أي دين هذا؟ الله لما قال عن اليهود عن قلوبهم صارت كالحجارة أو أشد قسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقلوب اليهود أقسى من الحجر. والذين يقولون ويعتقدون بأن قتل الأطفال والنساء والحيوانات هذا من الشريعة والدين لديهم، أي رحمة عندهم في هذا؟ أي رحمة عندهم؟ ما تركوا لك مذيعة يهودية بكت على أطفال غزة في القناة الثانية في أثناء النشرة وقالت من الصعب إقناع العالم بأن الحرب عادلة عندما يموت لدينا واحد مقابل 350 فلسطيني، قاموا عليها وعريضة وقعت وصلت إلى 34,000 شخص مطالبين بفصلها ومحاكمتها. فالناس هؤلاء ما عندهم رحمة أصلاً، ما في لا. ولذلك الحل هو فعلا ليس لهم حل إلا السيف. أنجاز أرجاس إخوان قردة وخنازير لابد من تطهير الأرض من رجسهم. وقضية انتهاء الرهبة من الجيش الذي لا يقهر وسقوط هذا الصنم النفسي أو العائق النفسي مهم جدا بالنسبة لنا. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الله عز وجل قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هؤلاء عندهم نقطة ضعف مهمة جدا جدا لا بد لك، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. هم يقولون عن المواجهة التي صارت في غزة نتعجب كيف هؤلاء يأتون إلينا يريدون الموت، ينغمسون فينا، يهجمون علينا، يقتحمون، يريدون الموت، ما لهم حل، إيش الحل معهم؟ فإذا من قابل هؤلاء اليهود الذين هم أحرص الناس على حياة وهو يريد أن يهب حياته لله هذا الذي سينتصر عليهم لطبيعته وطبيعتهم. إن مفهوم إعداد القوة عبرة عظيمة، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، الإيمان والثبات وكذلك السلاح الممكن. وإن انكشاف خدعة اليهود مهم، إن هؤلاء الجماعة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ولذلك نادت صحيفة هارتس أثناء الحرب بالانسحاب حتى لا يمزق النسيج الوحدة الداخلية للمجتمع اليهودي. لقد نتج عنها أشياء من كره العالم لليهود، لأن الله عز وجل أخبر أنه كتب عليهم، يعني إلى يوم القيامة أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وبينهم وبين غيرهم أيضا، بين اليهود والنصارى أيضا، وبين اليهود أنفسهم، وكذلك ملعونين أينما ثقفوا، يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. وحتى بعض الكفار بوليفيا لو تسأل الآن بعض الناس أين تقع الخريطة ما يعرف، لاعب من مالي حصل على بطاقة صفراء وغرامة 3,000 يورو في مباراة كرة قدم في أسبانيا لأنه تضامن مع أهل فلسطين. لك مغني أمريكي اسمه مايكل هارت أطلق أغنية لن ننهزم هذه الليلة في غزة، جاء في كلماتها حتى لو قصفتم مدارسنا، لو تغادر قادة العالم في تحديد المجرم فلن نركع هذه الليلة يا غزة. يعني هذا إيش علاقته؟ هذا مغني كافر ما له علاقة، ومع ذلك نطق لسانه ببغضهم وسبهم وشتمهم. ما في، شوف ترى حتى لو نطقت البهائم والله لو نطق الشجر والحجر سيلعن ويسب اليهود. يعني هذه فصيلة من البشر، من يوم أخبرنا عنه الله عز وجل في كتابه أنزل في الوحي بين شدة عداوة هؤلاء، وأن هذه الكائنات والمخلوقات ليس لهم حل إلا السيف. جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، ولا بد أن يكون جهادهم على صعد كثيرة. الحديث هذا الذي رواه أبو داود وحديث صحيح يبين الميادين. جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، لا بد يكون في جهاد إعلامي ومالي وباليد وبالسلاح. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسلط حسان بن رواحة وكعب وشعراء المسلمين على قريش، لأن هذه هي الحملات الإعلامية التي تفت في العضد والتي تسبب الهزيمة النفسية. ولذلك قال إن روح القدس لا يزال يؤيدك، هذا يعني اللسان الناطق ضد اليهود، ترى التصريحات والكلام تفعل فعلها، تفت في عضدهم، تؤثر فيهم نفسيا. هجاهم حسان فشفى واشتفى، رواه مسلم. الإعلام اليوم له دور كبير جدا، ولذلك أي واحد مسلم عنده مشروع إعلامي، قناة، موقع، إذاعة، أي منبر إعلامي، يجب أن يسخره على هؤلاء القوم. وقد كانت بعض المنابر لها دور عظيم في هذه الموقعة. ليش؟ لأن اليهود في المقابل عندهم يعني مجلات عالمية، تايمز والسندي تايمز ومجلة صن وسيتي ماجازين، وفي بريطانيا وأمريكا 1759 صحيفة يتلقفها 61 مليون أمريكي، إلى 668 صحيفة أسبوعية تصدر يوم الأحد، و1700 شركة توزيع كلها يسيطر عليها اليهود، وكالات أنباء عالمية، رويترز، من الذي أسسها؟ جوليوس رويتر يهودي، أسوشيتد بريس، هافاس الفرنسية، الوكالات الرسمية في عدد من البلدان، يسيطرون على شركات إنتاج سينمائية، 90% من مجموع العاملين في الحقل السينمائي الأمريكي إنتاجاً وإخراجاً وتمثيلاً وتصويراً ومنتاجاً من اليهود، يسيطرون على شبكات تلفزيون، امتدت أذرع الأخطبوط اليهودي إلى المزارع. هؤلاء لابد مواجهتهم بما يمكن. نحن نعرف، نحن المسلمين عندنا تخلف إعلامي، ولكن في الحقيقة أن ما هو بأيدينا منها وما يمكن عمله كثير، وفي بركة، في بركة، الله عز وجل يبارك في الجهود. ولذلك يعني هم الآن لما حاولوا يغيبوا الحقيقة في قنوات CNN، فوكس نيوز إلى آخره، كان هنالك يعني في بعض وسائل الإعلام التي اشتغل فيها بعض المسلمين، سواء كانت باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية أو في المواقع التي على الإنترنت، ترى كان في ميدان جهاد عظيم، وكان يعني هنالك مواجهات كبيرة كما ذكرنا. الأزمة هذه من العبر العظيمة التي فيها قضية توجيه الخطاب. كان الخطاب الشرعي حاضرا في هذه المعركة وقائما، كل الخطابات الأخرى سقطت. تفاعل المسلمين في أنحاء العالم مع إخوانهم وما خطب به أهل غزة، فكان الخطاب شرعي أولا. اثنين، كان لأهل غزة تثبيتا وتصبيرا وتأييدا، وكان أيضا لكل من بيده سلطة للقيام بدوره، وكان أيضا لعموم المسلمين للقيام بنصرة إخوانهم، وكان أيضا لعقلاء الكفار لينفضوا عن هؤلاء اليهود ويكفوهم. وكان في احتجاجات، وأرسل بريد إلكتروني لكثير من حكام العالم والوزراء والجهات الرسمية والمنظمات العالمية والمنظمات الدولية، الجمعيات الدولية. ولذلك ترى لما قام بعض الكفار أيضا بالتظاهر ضد هؤلاء اليهود، كان هذا من آثار التحرك أيضا. وكذلك فإن الخطاب الدعوي الذي كان حاضرا في الساحة كان له عدة إيجابيات، منها مسألة بشائر النصر، قضية التفاؤل، مسألة إن التمكين قادم بإذن الله. وربما من الذي جعل هؤلاء المسلمين في غزة يصمدون هذا التبشير والتفاؤل الذي كان في خطابات عدد من الدعاة والمواقع الإسلامية والخطب وأدعية الناس في يوم الجمعة، وكان في تركيز على الخلل العقدي والتصحيح لهذا مهم جدا. احتاجت المعركة إلى خطابات تنفيسية من جنس مثلا التعزية والتسلية الشرعية، وما عند الله خير لهم مما عندنا، وكان هذه أيضا لها دور. قضية الخطاب على استيعاب العبر والدروس مهم جدا كموضوعنا الآن، لابد نتمعن فعلا في القضية. وأيضا كان هناك تحذيرات من الكتاب والتحليلات التي تصدر عن المنافقين، هؤلاء الخط الخلفي والطابور الخامس لليهود بيننا، وقضية التحذير من الخوض في أعراض المجاهدين، وقضية عدم توجيه اللوم إلى الضحية وترك هذا الجلاد، وقضية الانضباط وربط الضوابط الشرعية حتى في الإعلام. لما قلنا الكاميرات ما توجه للعورات ولا توجه للنساء الذين انكشفنا نتيجة مثلاً القصف والهرب في الطرقات أو نتيجة الاستلقاء على السرير في غرفة العمليات، وأن حتى الكاميرات يجب أن تنضبط شرعاً بالضوابط الشرعية، إذا كان نقل الصورة للضرورة أو التصوير للضرورة أو للحاجة الماسة الآن في الحرب بيننا وبين اليهود، لكن لابد أن تنضبط هذه أيضاً بالضوابط الشرعية والمحافظة على العورات. يعني حرمات الموتى أيضاً، الميت له حرمة، ما يجوز يصور مكشوفاً ومكشوف العورة. وكذلك الطبيب ممكن يطلع، الطبيب يطلع على أشياء يحتاج إلى إزالة الملابس، يشوف الجسم الشظايا التي دخلت، لكن ما يجوز أن ينقل هذا لجميع الناس ما علاقتهم بعورة هذا الإنسان الجريح أو المريض. ولذلك فإن يعني الضبط الشرعي في الجانب الإعلامي في غاية الأهمية. تدعيم الخطاب بالأدلة من القرآن والسنة كان مهما جدا ولا يزال. مسألة دور العلماء والقيام بهذا الدور أيضا كان مهما للغاية، ولابد من المزيد منه. الانطلاق من الثوابت الشرعية، ما هو فقط من قضية العواطف ولا من قضية قوميات. حصل هنالك أيضا حتى اتجاه لمقاطعة بضائع اليهودية ومن أيضا تجارة الذين يعينونهم ويشدون من أجرهم ويظاهرونهم على المسلمين. وظهرت عقيدة الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين بعد أن كادت تختفي من كثير من نفوس المسلمين وحتى بالكتابات والخطب. وظهر جليا أن خلافات العرب لا يحل إلا الإسلام، فقد عاش العرب قبل مجيء الإسلام قرونا متطاولة وكانوا منقسمين، تغير القبيلة عن قبيلة من أجل فرس سبق فرس، تهزع حرب، تأكل الأخضر واليابس، وتسبى النساء والذراري، وتسلب الأموال، عاشوا أحقابا، تسلط عليهم الروم والفرس والحبشة. وقال بعض قادة الفرس: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسوأ ذات بين منكم، كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا أمركم. فجاء الإسلام، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. يا إخوان، دور اليهود في التفريق بين العرب كان قديما. شاس بن قيس اليهودي مر على نفر من الصحابة من الأوس والخزرج، فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم، فقال لشاب يهودي: قم واجلس معهم وذكرهم بيوم بعاث لما اقتتلت الأوس والخزرج في الجاهلية، وانشد أنشد في المجلسين هنا ثم هنا بعض ما كانوا يتقاولونه من الأشعار. ففعل الشاب، فحصل تفاخر وتنازع، تواثب رجلان، قال أحدهما: إن شئتم رددنا الحرب جذعة، يلا أشعلناها من جديد، وموعدنا الحرة، السلاح السلاح. قضية دور اليهود في التفريق بين العرب قديم. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. دور اليهود في التفريق بين المسلمين قديم. فقال الله لهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا أيها الإخوة، لابد أن يكون هنالك أنواع من الإعداد لهؤلاء القوم. وهؤلاء اليهود لا يمكن مقاومتهم إلا بالقوة، وهذا شيء معروف، ولابد أن تكون قوة الإيمان والعزة بالدين وعدم الركون إلى الكافرين والبراءة من الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. فإن موالاة هؤلاء اليهود والنصارى لا تنتج إلا ذلا ومهانة. وأيضا لابد من تصفية وتنقية الصفوف، لأن المندسين كثر، والذي يريد يحقق شهرة والذي رياء وسمعة، والقام ناس في العجة هذه طاروا، لكن من الذي كان لإعلاء كلمة الله خالصا لله؟ الله أعلم بالنيات. ولا بد من تذكير النفس بأن تعمل إخلاصا لله عز وجل. طموحات نفوس الأسر الإسلامية يجب أن ترتقي وراء اللعب والمسلسلات والأفلام الأجنبية كفاية. هؤلاء الذين صنعوها اليهود، والموضات والأزياء اليهود، ويلهون العالم بأنواع من المناهي، فهل سننساق وراءهم أم أننا سنترك إن شاء الله يعني كل هذه الترهات لأجل أن نلتفت لقضية إعزاز الدين والمعركة الحقيقية، وأن نصحو من الغفلة ونقشع الغشاوة التي أراد هؤلاء أن تغيم على عيوننا وعلى قلوبنا، أن يعود إلينا الخشوع الغائب في صلواتنا. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ولا بد أن نعمل لأجل إخواننا الذين يقبعون الآن في هذه المأساة، وترى الواحد منهم يجلس وهو منكسر على أنقاض بيته، يقول يعني في البرد نحن نحاول نطلع إيش ملابس من بين الأنقاض، ما حصل أشياء، يعني اللي طلع شاشة واللي طلع كتب واللي استخرج حقيبة واللي استخرج شرشف واللي استخرج مخدة أو فراش يعني، وبعضهم ما حصل شيء، يقول إيش نلبس عيالنا، إيش نلبس أولادنا، إيش نلبس نسائنا، لأن راح البيت وما فيه. فهؤلاء يعني لابد يكون لهم من إخوانهم نصيب، لابد بأي طريقة من الطرق. ثم من العبر يا أخوان أن هذه الأحداث العظيمة لابد أن ترافق بالأحكام الشرعية والفقه والفتاوى. ترى يعني في مسائل كثيرة نوازل هذه متضمنة لمسائل فقهية، يعني حتى مثلا ما رأينا القنوت كيف يكون وفي أي صلوات وكيف الصفة وفي رفع اليدين وإيش الصيغة والدعاء الذي فيه وقضية التأمين والمرأة تقنت، وكذلك أحكام الصلاة حتى لأهل غزة، حكم صلاة الجمعة والجماعة تحت القصف وجواز الجمع بدون قصر، وصلاة الخوف للمرابطين على الطرقات والثغور التي يمكن أن يدخل منها اليهود، وكيف الصلاة حال الالتحام وحال القصف، وصلاة الطالب والمطلوب وهو يطارد العدو أو العدو يطارده، وكذلك الصلاة في حال الالتحام إلى غير القبلة ويصلي منبطحا قائما قاعدا وعلى جنب وهو يجري وهو يقفز في كل حال ويومئ إيماء. والمآسي لها أحكام فقهية. الآن الناس يقولون بيوتنا ما في معالم، وين معلم البيت؟ أنا ما أدري هذا بيتي ولا بيت جاري، كيف ستحل مثلا هذه القضية من ناحية الفقهية؟ هذه المرأة مثلا التي قصف بيتها ومات زوجها أين تعتد؟ طيب هذه المرأة التي كانت في البيت والقصف شغال، هل ممكن تنتقل إلى مكان آخر آمن؟ ممكن قتل زوجها أثناء القصف. وأحكام الهدنة أيضا في الشريعة الإسلامية، لأن هنالك حديث عن الهدنة مثلا، فما هي أحكام الهدنة في الشريعة الإسلامية؟ يعني الهدنة هي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، تشرع للمسلمين إذا كانوا في حال ضعف والكفار أقوياء، فلا تجوز في غير حال الضعف، لأن الله قال فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لأن هذه الهدنة هي إذا كانت من مصلحتنا نحن نتقوى، وإذا كانت الكفار فهم يتقوون، فلا يجوز أن نعملها وفينا قوة. وكذلك يشترط لعقدها شروط، ولا بد تكون مؤقتة بمدة معينة لا مؤبدة ولا دائمة، وإمام المسلمين أو من ينوب مقامه، وإذا عدم وماذا يفعل، وقضية خلو الهدنة من الشروط الفاسدة. والحمد لله أن المسألة الآن يعني هذه كلها أشياء تصير إعلاميا، يعني حتى ما في اتفاق وجها لوجه ولا في توقيع هدنة ولا شيء، هؤلاء يقولون انسحاب من طرف واحد، يقولون سنعطيكم أسبوع مهلة، أسبوع للانسحاب من كامل القطاع. لا شك أن المسلمين اليوم في حال الضعف يحتاجون لفترة تقوية. المصيبة وين؟ عندما ينشد بعض الناس التعايش السلمي ويترك الإعداد، ويقولون الآن نريد حياة رغدة ومعيشة سلمية ونحن الآن في العالم المتحضر. اليهود ما يعرفوا شيء اسمه العالم المتحضر، اليهود وحوش ووحشيون منذ كان في ضد أهل الإسلام. ينتهي عقد الهدنة شرعا بانتهاء المدة المحددة دون الحاجة إلى نبذ أو بالتصريح بنبذ العهد من المسلمين، أو أن يوجد من الخيانة من العدو أو مناصرة عدو آخر. طيب هناك يعني من الأحكام يا أخوان تطرق مثلا، حصل بعض النساء من المسلمات تضامنا مع القضية مع المسلمين في فلسطين لبسنا كوفيات أو أغطية رأس فيها تشبب الرجال، وهذا حرام، فكيف تتقرب امرأة إلى الله بالتضامن مع أهل فلسطين بلبس ملابس الرجال التي قال عليه الصلاة والسلام في شأنها لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. وكذلك يجب أن لا تفت المشاهد الصعبة هذه القاسية في نفوسنا، ولا بد أن نستمد منها الرغبة في رد الصاع صاعين لهؤلاء القوم والانتقام منهم. وكذلك فإن المحافظة على الأسماء الشرعية في هذه المعركة مهم للغاية. بالمناسبة درجت كثير من وسائل الإعلام على استخدام كلمة العرب من أجل غزة وهم أهل الإسلام، والقضية تهم المسلم في إندونيسيا وتهم المسلم في الهند والصين وروسيا مع أنهم من غير العرب، فلا يجوز فصل المسلمين عن إخوانهم واستعمال عروبة وعرب وكذا ثم قضية إسلامية. هذا غمط أو هذا خطأ واضح. بعضهم يقول ستبقى القدس عربية، أبقى عربية إيش؟ العربية على كفرات تجرها العربية وتمشي، ستبقى القدس إسلامية. كذلك يعني رايات العروبة تفشل والعرب يتفرقون ويسب بعضهم يلعن بعضهم بعضا، ما في هو سماكم المسلمين من قبل، فلا بد أن يكون افتخارنا بالإسلام ورجوعنا للإسلام. من مكر اليهود تسمية أنفسهم باسم إسرائيل، وإسرائيل من أنبياء الله تعالى، وإسرائيل معروف من هو؟ يعقوب عليه السلام. فإذا أن يقال هذا إسرائيلي وهؤلاء إسرائيليون خطأ، والله تعالى سماهم يهود، وسمى اليهود في المدينة وغيرهم بني إسرائيل، ولم يقل يا أيها الإسرائيليون، وإنما قال يا بني إسرائيل، فهم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام. فليس لليهود علاقة دينية حقيقية بنبي الله إسرائيل ولا بنبي الله إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا. فإذا إطلاق دولة إسرائيل أو إسرائيليون أو إسرائيلي لا، وإنما دولة الرجس والنجس والغضب وأمة الغضب وأمة البهت، وهؤلاء قد نص العلماء على تسميتهم باليهود وليس بالإسرائيليين، كما جاء ذلك في فتاوى أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله إن يهود علم لمن لم يؤمن بموسى عليه السلام، فأما من آمن به فهم بنو إسرائيل، ولذلك فهم يشمئزون من تسميتهم بيهود. أحياناً تستعمل ألفاظ لمحو كلمة الجهاد في سبيل الله، وقد يستعمل أيضاً الهجوم الإسرائيلي وهو اعتداء يهودي. ما هو هجوم؟ هذا اعتداء، هذا عدوان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. هؤلاء حتى السبت ما احترموا، سبت سبت وسبت وسبت وهم يغيرون يقصفون المسلمين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. هؤلاء يعني القضية يقولون الشرق الأوسط، حتى هذا الاسم يريدون فيه أن ينسى المسلمون قضية فلسطين وأنها قضية إسلامية، ويقولون يعني المستوطنات وهي مغتصبات. في أشياء ينبغي أن ننتبه إليها ونحن في المواجهة مع هؤلاء. فالحقيقة أن من العبر استعادة الأسماء الإسلامية والمصطلحات الإسلامية. الحدث ضخم، والحرب هذه التي صارت في غزة الحقيقة جديرة بأخذ العبر والعظات، وهي كثيرة جدا جدا لمن تأمل ونظر فيها. والمهم أن نربي أنفسنا على الاتعاظ والاعتبار، إن في ذلك لآيات لقوم يتدبرون يتفكرون، وأن نجهز أنفسنا لأجل ملاقاة أعداء الله تعالى، ويكون لنا في تربية أولادنا وأسرنا منهج لأجل أن نخرج من قضية اللهو والمحرم والعبث وتضيع الأوقات، لأن الأمة في خطر الآن، ولا يمكن مع هذه الأخطار أن نحن فقط يعني نذهب في المكاسب المادية وأنواع الترف والميوعة، بل يجب أن يكون لنا مع أنفسنا وقفة ومع أولادنا وأسرنا وإخواننا وأصدقائنا وقفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن ينصر بنا دينه، وأن يعز هذا الدين، وأن يجعلنا ممن قام به، ونسأله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يخزي اليهود وأعداء الدين، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وكيدهم واهن وقوتهم زائلة بإذن الله تعالى، عسى أن يكون قريبا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.